هذا أيها الإخوة هو الشريط 11 من التعليق على كتاب الكافي. فهم فيه سواء وإن وجدوه سبق الكلام على الإيثار، وبينا أن الإيثار بالواجبات لا يجوز. كهذه المسألة، إذا كان عند الإنسان ماء يكفيه لوضوئه ومعه آخر، فإنه لا يجوز أن يؤثره في هذا الماء أو بهذا الماء. أما الإيثار بالمستحبات فقلنا إنه ينظر لما هو أصلح وأنفع، مثل أن يؤثره في الصف بالصف الأول رحمك الله. فهنا نقول إن رأى مصلحة في ذلك وإلا فلا يؤثر، لأنه ينبئ عن رغبة أو عن عدم رغبة في الخير. وأما إذا وجد مصلحة أكبر من هذا، مثل أن يكون الذي آثره أباه، فهنا قد نقول الإيثار أفضل. وأما الإيثار بالمباحات فهو مباح في الأصل، الإيثار بالمباحات الأصل أنه مباح، وقد يكون مطلوبا وقد يكون غير مطلوب حسب ما تقتضيه الحال. فهذه ثلاثة أقسام في حكم الإيثار. وإن كان الماء لهم فهم فيه سواء، وإن وجدوه فهو للأحياء دون الميت، لأنه لا وجدان له. وإن كان لغيرهم فأراد أن يجود به، فالميت أولى به، لأن غسله خاتمة طهارته، وصاحباه يرجعان إلى الماء ويغتسلان. وإن فضل عنهما يكفي أحدهما، فالحائض أحق به، لأن حدثها آكد، وتستبيح بغسلها ما يستبيحه الجنب وزيادة الوطأ. وإن اجتمع على رجل حدث ونجاسة فغسل النجاسة أولى، لأن طهارة الحدث لها بدل مجمع عليه بخلاف النجاسة. وإن اجتمع محدث وجنب فلم يجدا إلا ما يكفي المحدث فهو أحق به، لأنه يرفع جميع حدثه. وإن كان يكفي الجنب وحده فهو أحق به لما ذكرنا في الحائض. وإن كان يفضل عن كل واحد منهما فضلة لا تكفي صاحبه، ففيه ثلاثة أوجه. أحدهما يقدم الجنب لما ذكرنا، والثاني المحدث، لأن فضلته يلزم الجنب استعمالها فلا تضيع بخلاف فضلة الجنب. والثالث التسوية، لأنه تقابل الترجيحان فتساويا، فيدفع إلى من شاء منهما أو يقرع بينهما والله أعلم هذه إذا اجتمع محدث وجنب فلم يجد إلا ما يكفي المحدث فهو أحق به، وعلل ذلك بتعليل واضح، لأنه إذا استعمله المحدث يعني حدث أصغر ارتفع حدث بخلاف الجنب. وإن كان يكفي الجنب وحده فهو أحق به لما ذكرنا في الحائض، يعني لأنه إذا كان يكفي الجنب وحده فهو أحق من المحدث، لأنه يستبيح به ما لا يستبيحه المحدث. يستبيح مثل قراءة القرآن، والمحدث لا تحرم عليه قراءة القرآن. يستبيح به اللبث في المسجد، والمحدث لا يحرم عليه اللبث في المسجد. المهم أنه له مزية، فلهذا قدم على المحدث كما قلنا في الحائض، هي أولى من الجنب لأنها تستبيح به ما لا يستبيحه الجنب وهو الوطء مثلا. وإن كان يفضل عن كل واحد منهما فضلة، يعني عن الجنب وعن الحدث، لا تكفي صاحبه، ففيه ثلاثة أوجه. أحدها يقدم الجنب لما ذكرنا. ما الذي ذكرنا؟ أنه يستبيح به ما لا يستبيح المحدث. والثاني المحدث، لأنه إذا استعمله المحدث وبقي بقية لازم الجنب استعمالها بخلاف العكس، بخلاف، ولهذا قال فلا تضيع بخلاف فضلة الجنوب. وهذا بناء على أن المحدث حدثا أصغر إذا وجد ماء يكفي بعض طهره فإنه لا يستعمله ويتيمم، ولكن المذهب أنه يستعمله ويتيمم للباقي، وسبق الكلام في هذا. والثالث التسمية، وإذا كان سواء فيدفع إلى من شاء منهما أو يقرع بينهما. والظاهر الوجه الأول أنه يقدم الجنوب، تقدم الجنوب. نعم شيخ، لو كان شيخ هناك محدثان حدث أصغر وبينهما ماء يملكانه، وإن توضأ أحدهما إن توضأ كلاهما من هذا الماء ما يكفي إلا نصف وضوء، لو تبرع أحدهما لصاحبه كفه وضوء وتيمم. نعم هل أولى؟ هذا يقرأ إذا كان الماء الاثنين ولا يكفي إلا طهر أحدهما فيقرأ بينهما، لأنه لا يمكن أن يرفع الحدث عن الاثنين جميعا ولا يمكن أن نخص به أحدهما فيقرأ بينهما. لو قال بتوضأ مثلا نص بغسل العضوين والباقي يتيمم، لا ما يصح، لأنه بيكفي طهارة كاملة لأحدهما فيقرأ بينهما. نعم. إذا وجدت زوجة إناء فيه ماء وجاء زوجها وهو إمام لا، فأيهما أحق؟ وهو إمام يعني يصلي بها في الصلاة، يعني وجد الماء، المرأة وجدت الماء قبل الزوج، فأيهما أحق رجل أم لا؟ الزوجة، وإن كان هو إمام يصلي. أي ولو كان إمام، لأنه يجوز أن يكون الإمام متيمما والمأموم متوضئا. باب الحيض، وهو دم ترخيه الرحم يخرج من المرأة في أوقات معتادة يتعلق به 13 حكما، أحدها تحريم فعل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم. دم ترخيه الرحم يعني هو دم طبيعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فهو طبيعة من أول بنت من بنات آدم وهي تحيض. وقوله في أوقات معتادة، هذا هو المعروف، أنه يعتاد الأنثى إما في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره. وقوله يتعلق به 13 حكما، يعني هذا جيد، لأنه يحصر الأحكام، وسيأتينا إن شاء الله أن هناك أحكام أخرى لم يتكلم عنها المؤلف. نعم. أحدها تحريم فعل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، متفق عليه. والثاني سقوط فرض. قيدها حجاج، قيدها. أي نعم. والثاني سقوط فرضها لقول عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، متفق عليه. والثالث تحريم الصيام ولا يسقط وجوبه لحديث عائشة وقول النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: الأول يغني عن الثاني، لأنه إذا حرم فعلها سقط فرضها، ولكن نجيب عن هذا بأن الصوم يحرم على الحائض ولا يسقط قضاؤه تقضيه، فهذا هو الفرق بين الأول والثاني. والثالث تحريم الصيام ولا يسقط وجوبه لحديث عائشة رضي الله عنها وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليست إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟ قلن بلى، رواه البخاري. والرابع تحريم الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إذ حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. والخامس تحريم قراءة القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، رواه أبو داود والترمذي. والسادس تحريم مس المصحف. والسادس تحريم مس المصحف لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، رواه الأثرم. والسابع تحريم اللبث في المسجد لما ذكرنا من قبل. والثامن تحريم الوطئ في الفرج لقوله تعالى واعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولا يحرم الاستمتاع بها. قوله لما ذكرنا من قبل، أين ذكره؟ نعم، لكن أين الدليل على تحريم اللبث؟ نعم، أي لعله يأخذه من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام منعها من الطواف بالبيت والطواف لبث. نعم نعم، أي نعم صحيح، لقوله تعالى فاعتزلوا النساء. ولا يحرم الاست ولا نعم عندما يحرم نعم اي نعم لا اشير عليها قول لما ذكرنا من قبل في باب الغسل. نعم نعم اقول يشار اليه هنا. وكان على المؤلف رحمه الله ان يبين كل ما ذكرنا في الغسل مثلا او في باب الغسل. الا يؤخذ من الرابع؟ نعم لا يؤخذ من الرابع هو الطواف. كيف؟ الا يؤخذ من اقول يمكن يمكن يمكن يؤخذ يعني على بعد، لكن الاول اصرح اللي في الغسل اصرح. ولا يحرم الاستمتاع بها في غير الفرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح، رواه مسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، متفق عليه. ولأنه وطئ حرم للأذى فاختص بمحله كالوطئ في الدبر. والعاشر منع صحة الطهارة لأنه حدث يوجب الطهارة فاستمراره يمنع صحتها كالبول. نعم تحريم الوطئ، تحريم الوطئ الفرج. لا عندي التاسع. كيف ليش ترتيب عندنا؟ طيب شو عندك؟ ما السادس تحريم مس المصحف. نعم متفق عليه. نعم طيب السابع تحريم اللبث في المسجد. نعم الثامن تحريم الطلاق. لا لا عندنا الثامن تحريم الطلاق لما نذكره في النكاح. نعم لا لا حط خلاص الثامن عندنا نسخة. ها وش الثامن عندك؟ لا هذا هو التاسع تحريم الطلاق. الثامن تحريم الطلاق لما نذكره في النكاح. الثامن تحريم الطلاق لما نذكره في النكاح. والتاسع قرأنا. نعم. والعاشر منع صحة الطهارة لأنه حدث يوجب الطهارة فاستمراره يمنع صحتها كالبول. والحادي عشر وجوب الغسل لقول النبي. يعني معناه لو أن الحائض اغتسلت لجنابة مثلا فإنها لا تظهر بذلك لأن الحدث مستمر، وكذلك لو تطهرت عن حدث أصغر فإنها لا تظهر بذلك لأن الحدث مستمر. والحادي عشر وجوب الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، متفق عليه. الثاني عشر: وجوب الاعتداد به لما نذكره في العدد. الثالث عشر: حصول البلوغ به لما نذكره في موضعه، فإذا انقطع دمها ولما تغتسل زالت أربعة أحكام: سقوط فرض الصلاة لأن سقوطه بالحيض قد زال، ومنه صحة الطهارة بذلك، ومنع سم ومنع ومنع صحة الطهارة. نعم. ومنع صحة الطهارة لذلك، وتحريم الصيام لأن وجوب الغسل لا يمنع فعله كالجنابة، وتحريم الطلاق لأن تحريمه لتطويل العدة وقد زال هذا المعنى. وسائر المحرمات باقية لأنها تثبت في حق المحدث الحدث الأكبر لأنها تثبت في حق المحدث في حق المحدث الحدث الأكبر، وحدثها باق. وتحريم الوطء باق لأن الله تعالى قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن، قال مجاهد: حتى يغتسل، فإن لم تجد الماء تيممت وحل وطؤها لأنه قائم مقام الغسل فحل به ما يحل بالغسل، وإن تيممت للصلاة حل وطؤها لأن ما أباح الصلاة أباح ما دونها. وإن وطئ الحائض قبل طهرها فعليه كفارة نصف دينار، لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. قال أبو داود: كذا الرواية الصحيحة. وعن أحمد: لا كفارة فيه لأنه وطء حرم للأذى فلم تجب به كفارة كالوطء في الدبر. والحديث توقف فيه أحمد للشك في عدالة راويه، فإن وطئها بعد انقطاع دمها فلا كفارة عليه لأن حكمه أخف ولم يرد الشرع بالكفارة فيه. فصل. وأقل سن وأقل سن وأقل لكنه حرام الوطي بعد الطهارة، أي بعد الطهارة من الحيض قبل الاغتسال محرم، لأن الله قال: حتى يطهرن فإذا تطهرن، ولم يقل حتى يطهرن فإذا طهرن، فالأول حتى يطهرن حتى ينقطع حيضهن، والثاني فإذا تطهرن أي اغتسلن، لأن التطهر هو الاغتسال لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، أي تطهروا. وأما من زعم بأن المراد فإذا تطهرن أي تطهرن من الحيض أي من آثاره، وذلك بغسل الفرج وما أصابه الدم، فإن قوله ضعيف، لأن الأصل حمل الطهارة على معناها الشرعي. شيخ، إذا قلنا بكفارة هل هي على التخيير أو بحسب إيسار الشخص؟ لا، الصحيح أنها على التخيير، إذا قلنا بوجوب الكفارة فهي على التخيير. نعم. لو استدلنا بالآية على وجوب الغسل بدل الحديث ما هو أصح؟ أيهن؟ في قوله: والحادي عشر وجوب الغسل لقوله: دع الصلاة. نعم. استدلنا بالآية وهو أعم، لأن هذا قد تكون في المستحاضة. أي الآية؟ في قوله: وجوب الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. ثم؟ فإذا طهرنا ما هو أصح، لأن إذا نقول فإذا تطهرنا ما تدعى الوجوب. بلى، لكن علق على القرب ولا قيل بالوجوب. إذا طهرنا فأتون، إذا قدرنا أن الرجل ما هو بآت زوجه تبقى ما تطهر ولا تصلي. فصل. وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين. ما في سؤال؟ مرتين. نعم. ها؟ كيف؟ النسخة مختلفة؟ إيش؟ يقول: أن ذكرت أن الأحكام تفوق 13 حكما. أي نعم. هذه ترجع إلى ما ذكره الفقهاء في الإقناع وغيره، ذكروا أحكام كثيرة. ذكروا أحكام كثيرة في هذا وبعضها فيه خلاف. نعم. فصل. ها؟ سيأتينا إن شاء الله في باب النفاس. فصل. وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، فإن رأت قبل ذلك دما فليس بحيض، ولا يتعلق به أحكامه لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض، لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. وقد روي عن عائشة أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي تسع سنين فهي امرأة، وأقل الحيض يوم وليلة، وعنه يوم، لأن الشرع علق على المؤلف الآن لم يستدل على عدم الحيض قبل 9 سنين إلا بالوجود، والحقيقة أن نفي الوجود صعب، لأن الإنسان لم يطلع على كل امرأة من النساء حتى يقول لأنه لم يوجد. ولهذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه لا حد لأقله، لأقل السن الذي تحيض به المرأة، فإن المرأة ربما تكون كبيرة الجسم سريعة النمو فيحصل من الحيض في سن مبكر، وربما يكون الأمر بالعكس فيتأخر. والذي ذهب إليه الشيخ الإسلام هو الصحيح، صحيح أن حيضها قبل 9 سنين نادر، ولكن ذلك لا يعني أنه لا يمكن أن يقع. نعم. وأقل الحيض يوم وليلة، وعنه يوم، لأن الشرع علق على الحيض أحكاما ولم يبين قدره، فعلم أنه رده إلى العادة كالقبض والحرز. وقد وجد حيض معتاد يوما ولم يوجد أقل منه. قال عطاء: رأيت من تحيض يوما وتحيض 15. قال أبو عبد الله الزبيري: كان في نسائنا من تحيض يوما وتحيض 15 يوما، وأكثره 15 يوما لما ذكرنا، وعنه 17 يوما. هذا أيضا لا دليل عليه، لا دليل على أن أقله يوم وليلة ولا أن أكثره 15 يوما، والعادة تختلف. وقد بلغني أن من النساء من تأتيها الحيضة شهرا كاملا وتطهر 3 أشهر كاملة، يعني كأنها تحيض كل شهر 7 أيام لكنها تجتمع فتبقى طاهرا 3 أشهر أو 4 أشهر ثم تحيض شهرا كاملا. فالصواب أن المرجع في ذلك إلى وجود الحيض، لأن الله علق أحكام الحيض بالأذى، فمتى وجد هذا الأذى ثبت الحيض وثبت أحكامه. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر، فقال لشريح: قل فيها. فقال: إن جاءت ببطانة من أهلها يشهدون أنها حاضت في شهر 3 مرات تترك الصلاة فيها، وإلا فهي كاذبة. قال: فقال علي: قالون، يعني جيدا. وهذا اتفاق منهما على إمكان 3 حيضات في شهر، ولا يمكن إلا بما ذكرنا من أقل الحيض وأقل الطهر، وعنه أقله 15، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي، رواه البخاري. وليس لأكثره حد، لأكثره يعني لأكثر الطهر بين الحيضتين، فإن من النساء من تحيض ثم تبقى شهرا أو شهرين لا تحيض، فأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما ولا حد لأكثره. وقال ورواية أخرى عن أحمد أن أقل الطهر 15 يوما، وهذا من أحمد يدل على أنه ليس عنده توقيف في هذا الأمر، والمرجع في ذلك إلى العادة. فإذا قدر أن امرأة من النساء اعتادت أن تطهر 12 يوما ثم تحيض 4 أيام مثلا، ثم تطهر 12 يوما ثم تحيض 4 أيام، وهذه عادتها مضطردة، فإنها عادة، وإن كانت تخالف أكثر النساء لكنها ما دامت مضطردة على هذا الوجه فهي عادة. نعم. وليس لأكثره حد، وغالب الحيض 6 أو 7، لقول النبي صلى الله نعم. وغالب الحيض ست أو سبع. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة، ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. حديث حسن. تكتب؟ نعم. تخريج. وغالب الطهر 24 أو 23 لهذا الحديث. نعم. سؤال. نعم. طيب شيخ حسن الله إليك، الاستدلال بهذا الحديث: تمكث إحدى كنا شطر عمرها لا تصلي، على أن أقله 15 يوما، صحيح؟ أي واضح. يعني شطر عمرها، شطر عمرها يعني نصف الدهر. إذا نصف الدهر حيض ونصف الدهر طهر. 15 يوما حيض و 15 يوما طهر. نعم. لا، هذه للتنويع، فتنظر إلى أقرب عادة نسائها، هل هي ستة أو سبعة. نعم. وإذا بلغت المرأة 60 عاما يئست من المحيض، لأنه لم يوجد لمثلها حيض معتاد، فإن رأت دما فهو دم فاسد، وإن رأته بعد 50 ففيه روايتان، إحداهما هو دم فاسد أيضا، لأن عائشة قالت: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، والثانية: إن تكرر بها الدم فهو حيض، وهذا أصح لأنه قد وجد ذلك. وعن أن نساء العجم ييأسن في 50، ونساء العرب إلى 60، لأنهن أقوى جبلة. وقال الخرقي: إذا رأت الدم ولها 50 سنة فلا تدع الصلاة ولا الصوم، وتقضي الصوم احتياطا، وإن رأته بعد 60 فقد زال الإشكال، فتصوم وتصلي ولا تقضي، والحامل لا تحيض، فإن رأت دما فهو دم فاسد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. دم فساد. هو دم فساد. نعم. فإن رأت دما فهو دم فساد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ. نعم، تستبرأ بحيض. لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة، يعني تستعلم براءتها من الحمل بالحيضة، فدل على أنها لا تجتمع معه. نعم. حاصل هذه الفصول أن أقل سن تحيض به المرأة فيه المرأة 9 سنوات، وأكثر سن 60 سنة أو 50 سنة، أو التفريق بين نساء العرب ونساء العجم. هذا بالنسبة للسن. بالنسبة للحيض، أقله يوم وليلة أو يوم، وأكثره 15 يوما أو 17 يوما، وغالبه 6 أيام أو 7. هذا بالنسبة لمدة الحيض. بالنسبة للطهر، أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما أو 15 يوما على الخلاف، وأما أكثره فلا حد له، أكثر الطهر بين الحيضتين لا حد له. نعم. هذه المرأة ذكرت اللي تحيض شهر كامل، يعني هل نقول أنها تستمر عدتها 9 أشهر؟ نعم، عدتها تكون 9 أشهر، أو يعتبر مجموع الشهر يعني يقدر له قدر شهر؟ لا، لابد تحيض، لأن لو قلنا بالعادة صار عدتها 3 أشهر، فلو طلقت في أول عند طهرها من الحيض فإنها تتم العدة المعتادة بثلاث أشهر. قد يكون في ضرر يعني على غيره للزوج، تضرر. لا بد، أليست المرضع تتأخر إلى سنة أو سنة ونصف أو سنتين؟ نعم. هنا يعني الاعتماد على الوجود هذا غير صحيح، بل نقول إن ما خرج عن الوجود فيعتبر نادرا، لكن يعتبر نادرا يعني لو حاضت قبل 9 سنين ما نقول هذا ليس بحيث، بل نقول هذا نادر. فصل. نعم. فصل نعم. فين؟ صححنا عندنا بالألف ها؟ ولا حائل، ولا حائل، الحائل اللي ما فيها ولد يعني ضد الحامل. فصل. والمبتدأ بها الدم في سن تحيض لمثله تترك الصلاة والصوم، لأن دم الحيض جبلة وعادة، ودم الفساد عارض لمرض ونحوه والأصل عدمه، فإن انقطع لدون يوم وليلة فهو دم مسفوح. الحامل أيضا، الحامل لا تحيض، الحامل لا تحيض، فإن رأت الدم فهو دم فساد، تصلي وتصوم ويأتيها زوجها، إلا ما رأته عند الولادة قبل الولادة بيوم أو يومين مع الطلق فهذا نفاس. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أن الحامل قد تحيض، قد تحيض، وذلك إذا استمر حيضها على ما هو عليه قبل الحمل مضطردا، فإن هذا يقع أحيانا في أوائل الحمل، تبقى الحامل في أول الحمل تحيض لك، ثم بعد ذلك إذا كبر الجنين انقطع الدم. هكذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله. ويذكر أن الأطباء الآن يقولون أن الحامل لا يمكن أن تحيض، لا يمكن أن تحيض حسب ما علموا من الطب، فإن ثبت هذا فالمرجع في ذلك إلى الطبيعة، نقول إذا لا تحيض، وما تراه من الدم فإنه دم فساد. نعم. الولادة متعلقة بالحيض وجودا وعدما؟ الولادة لا، قد تحمل المرأة قبل أن تحيض. وتنقطع الولادة من انقطاع الحيض؟ هذا هو الغالب، أنه إذا كبرت وانقطع الحيض أنه ما عاد تحمل. نعم. ما يستدل الكلام الفقهاء في تحديد أقل وأكثر الحيض والطهر بين الحيضتين، أن هذا عموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمل عموم أحوال النساء في قولها، في قوله إلى يأتي حملة باتجاه تحيض كذا في علم الأسئلة تحيض، وهذا أعمال للغالب. نعم. يعني حالة النادر. صحيح. لو كان هذا شيء عام فيقال انه اقل في الغالب. نقول لان هذه المراه المستحاضه خرجت عن العاده، فاذا خرجت عن العاده فهل الاولى ان نلحقها بالنادر او بالغالب؟ بالغالب. لكن اذا كانت امراه معتاده وحيضها صحيح، ياتيها حيض صحيح وطهر صحيح، لكن اقل من هذه المده او اكثر، فلا داعي ان نقول اكثر الحيض 15. قد يوجد بعض النساء مثلا تحيض 17 يوما باضطراد وتطهر 20 يوما، ما هو بقية الشهر، فيكون حيضها شهرها حيضا وطهرا 37 يوما. نعم. نعم. وإن بلغ ذلك فإن انقطع لدون يوم وليلة فهو فساد، وإن بلغ ذلك جلست يوما وليلة، فإن انقطع دمها لذلك اغتسلت وصلت، وكان ذلك حيضها. نعم. الآن إذا صار دون يوم وليلة فهو دم فساد، وإذا كان يوما وليلة فقط ثم طهرت بعد يوم وليلة فالأمر واضح، تغتسل وتصلي، وإن زاد على يوم وليلة فهذه فيه الروايات التي ذكر المؤلف رحمه الله. فأحوال المرأة المبتدأة، ومن هي المبتدأة؟ أول مرة تحيض، التي أول مرة تحيض، إن كان دمها أقل من يوم وليلة فهو دم فساد لا عبرة به، ولا يثبت له أحكام الحيض من بلوغ أو غسل أو غير ذلك. وإن كان يوما وليلة فقط بدون زيادة ولا نقص فهذا حيض واضح. وإن زاد على اليوم والليلة فإنها تجلس اليوم والليلة لأنه متيقن. وما زاد على ذلك ففيه كما قال المؤلف أربع روايات. انتبهوا، أربع روايات. نعم. وإن زاد عليه ففيه أربع روايات، أشهرهن أنها تغتسل عقيب اليوم والليلة وتصلي، لأن العبادة واجبة بيقين، وما زاد على أقل الحيض مشكوك فيه فلا تسقطها بالشك، فإن انقطع دمها ولم يعبر أكثر الحيض اغتسلت يعبر يعني يتجاوز اغتسلت غسلا ثانيا، ثم تفعل ذلك في شهر آخر، وعنه تفعله في شهرين آخرين، فإن كان في الأشهر كلها مدة واحدة علمت أن ذلك حيضها فانتقلت إليه وعملت عليه وأعادت ما صامت الفرض فيه، لأننا تبينا أنها صامته في حيضها. والثانية تجلس ما تراه من الدم وأعادت ما صامته بالضمير؟ لا، وأعادت ما صامت الفرض فيه من الفرض فيه. نعم. وأعادت ما صامت من الفرض فيه لأننا تبينا أنها صامته في حيضها. والثانية تجلس ما تراه من الدم إلى أكثر الحيض، لأنه دم يصلح حيضا، فتجلسه كاليوم والليلة. والثالثة تجلس ستا أو سبعا، لأن الغالب من النساء هكذا يحضن، ثم تغتسل وتصلي. والرابعة تجلس عادة نسائها، لأن الغالب أنها تشبههن في جميع ذلك. بس نعم، الراجح عندنا في هذه المسائل كلها أنها تجلس حتى تطهر، لأن الأصل أنه حيض. يلا على كل حال، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله: فصل. والمبتدأ بها الدم في لا قرينا منها شوي. تبدأ ما يخالف ترى نص صفحة ما يبقى. والمبتدأ بها الدم في سن تحيض لمثله تترك الصلاة والصوم، لأن دم الحيض جبل. ما هو السن الذي تحيض لمثله؟ تسع سنوات. يعني هم يقدرون ذلك بتسع سنوات. نعم. لأن دم الحيض جبلة وعادة، ودم الفساد عارض لمرض ونحوه، والأصل عدمه، فإن انقطع لدون يوم وليلة فهو دم فساد، وإن بلغ ذلك جلست يوما وليلة، فإن انقطع دمها لذلك اغتسلت وصلت وكان ذلك حيضها. وإن زاد عليه ففيه أربع روايات، أشهرهن أنها تغتسل عقيب اليوم والليلة وتصلي، لأن العبادة واجبة بيقين، وما زاد على أقل الحيض مشكوك فيه فلا تسقطها بالشك، فإن انقطع دمها ولم يعبر أكثر الحيض اغتسلت غسلا ثانيا، ثم تفعل ذلك في شهر آخر، وعنه تفعله في شهرين آخرين، فإن كان في الأشهر كلها مدة واحدة علمت أن ذلك حيضها فانتقلت إليه. وعملت عليه وأعادت ما صامت من الفرض فيه، لأننا تبينا أنها صامته في حيضها. والثانية هذه الرواية ضعيفة، لأن عللها كلها عليلة. يقول ما زاد على أقل حيض مشكوك فيه، فيقال لا شك هنا لا شك، لأن الدم منتظم وعلى حال واحدة، والأصل أنه حيض وأنه دم الطبيعة. ثم قوله إنها إذا تكرر مرتين أو ثلاثا تقضي ما صامته فيه، يستلزم أن نوجب عليها الصيام مرتين، ولم يوجب الله على عباده أن يصوموا مرتين ولا أن يصلوا مرتين، فهذا القول ضعيف. والإنسان سوف يسأله الله عز وجل يوم القيامة: لماذا أوجبت على عبادي أن يصلوا مرتين أو أن يصوموا مرتين؟ ولا جواب على هذا. إذن نقول المبتدأ بالدم تبقى على أن الدم حيض، ونشوف الروايات الباقية الثلاث. نعم. والثانية: تجلس ما تراه من الدم إلى أكثر الحيض، لأنه دم يصلح حيضا، فتجلسه كاليوم والليلة. طيب، هذا أحسن من الأول بكثير، أنها تجلس إلى أن يبلغ أكثر الحيض، فإذا بلغ أكثره صارت أكثر مدتها إيش؟ ذات دم، صارت أكثر مدتها ذات دم. عرفتم؟ نعم. وإذا كان أكثر المدة دما فإنها تكون مستحاضة، فهذه الرواية أحسن بكثير من الروايات التي قبلها. نعم. والثالثة: تجلس ستا أو سبعا، لأن الغالب من النساء هكذا يحضن، ثم تغتسل وتصلي. هذه أضعف من الروايات التي قبلها، لكنها أقوى من الروايات الأولى التي هي الأشهر. نعم. والرابعة: تجلس عادة نسائها، لأن الغالب أنها تشبههن في جميع ذلك، فإذا انقطع الدم لأكثر الحيض فما دونه وتكرر صار عادة فانتقلت إليه وأعادت ما صامته من الفرض فيه. هذا بناء على الرواية الضعيفة أن تعيد ما صامته من الفرض، والصحيح أنها لا تعيد. إذن فالقول الصحيح أنها إذا أتاها الدم أول ما يأتيها فإنها تجلس لا تصوم ولا تصلي حتى يتجاوز أكثر الحيض، وهو 15 يوم. فإذا تجاوز أكثر من 15 يوما صار زمانها أكثره دم، وإذا كان أكثره دما فإنها تكون مستحاضة فتغتسل عند تمام 15 يوما وتصوم وتصلي. عرفتم؟ لأنها مستحاضة. فإذا جاء مرة ثانية من الشهر الثاني فإنها تجلس إما عادة غالب النساء وإما عادة نسائها كالمستحاضة تماما. هنا لا، ما في حد، لكن ما زاد على 15 يوما يقتضي أن يكون أكثر دمها أكثر زمنها دما، وهذا كما قالت المرأة للرسول عليه الصلاة والسلام: إني أستحاض حيضة شديدة كبيرة تمنع من الصلاة، فحولها إلى أن تجلس عادة غالب النساء. وإن عبر دمها أكثر الحيض علمنا استحاضتها فننظر في دمها، فإن كان متميزا بعضه أسود ثخين منتن. أسود ولا أسود؟ أسود أسود بالتنوين. نعم، لأنه اسم ينصرف. لا يا شيخ، لا ينصرف. إذن أسود نعم. فإن كان متميزا بعضه أسود ثخين منتن وبعضه رقيق أحمر، وكان الأسود لا يزيد على أكثر الحيض ولا ينقص عن أقله، فهذه مدة حيضها زمن الدم الأسود، فتجلس، فإذا خلفته اغتسلت وصلت، لما روي. نعم. وري روي عندنا روي راء واو ياء. لما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق ليس بالحيض، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. متفق عليه، يعني بإقباله سواده، يعني بإقباله سواده ونتنه وبإدباره رقته وحمرته. وفي لفظ إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الأحمر فتوضئي، إنما هو عرق. رواه النسائي. وقال ابن عباس ما رأت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة، إنها والله لن ترى الدم بعد أيام محيضها إلا كغسالة ماء اللحم. ولأنه خارج من الفرج يوجب الغسل، فرجع إلى صفته عند الاشتباه كالمني والمذي. وإن لم تكن مميزة جلست من كل شهر ستة أيام أو سبعة، لما روي أن حمنة بنت جحش قالت يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة منكرة قد منعتني الصوم والصلاة، فقال لها تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها، وصومي فإن ذلك يجزئك. وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وذكر أبو الخطاب في المبتدأة هذه الروايات الأربع، وحكي عن ابن عقيل في المبتدأة المميزة أنها تجلس بالتمييز في أول مرة لما ذكرنا من الأخبار، ولأن التمييز يجري مجرى العادة، والمعتادة تجلس عدة أيام والمعتادة تجلس عدة أيام عادتها، كذلك المميزة. طيب هنا ما ذكر العادة أنها ترجع للعادة، لأنها حالة المبتدأ، يعني المرأة أول ما جاء الحيض، أول ما جاء الحيض نقول على القول الصحيح تبقى لا تصوم ولا تصلي إلى متى؟ حتى يزيد على 15 يوم، فإذا زاد على 15 يوم قلنا اغتسل وصلي وصوم رمضان. فإذا جاء الشهر الثاني، فاجلسي غالب عادة غالب النساء إلا أن يكون لها تمييز فتجلس موجود إلا إذا كان لها تمييز فإنها تجلس ما يتميز به الدم. وما هو التمييز؟ التمييز يحصل بثلاثة أمور: يحصل باللون، ويحصل بالغلظة، ويحصل بالرائحة. أما اللون فإن لون دم الحيض أسود، ودم الاستحاضة أحمر. وأما بالغلظة فإن دم الحيض غليظ، ودم الاستحاضة رقيق. وأما بالرائحة فإن دم الحيض منتن، ودم الاستحاضة غير منتن، لأن دم الاستحاضة دم عرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هناك فرق رابع ذكره بعض الأطباء المتأخرين: إن تجمد فهو استحاضة، وإن لم يتجمد فهو حيض. يعني إذا نزل هذا الدم، إن تجمد وصار مثل الكبد فإنه حيض، وإن لم يتجمد فإنه استحاضة. وعلل ذلك نعم، إن تجمد فهو استحاضة، نعم إن تجمد فهو استحاضة، وإن لم يتجمد فهو حيض. وعلل ذلك بأن دم الحيض يتجمد في الرحم أولا ثم يخرج بعد أن يتجمد، فلا يتجمد مرة ثانية. فإن صح هذا فهو فرق واضح. الخلاصة الآن: امرأة جاءها الحيض أول مرة، ماذا نقول لها على القول الراجح؟ ما نمشي إلا على الراجح إن شاء الله. تجلس حتى 15 يوما، تبقى حتى يتجاوز دمها 15 يوما، فإذا تجاوز 15 يوما اقتصاد وصلت. فإذا جاء هذا الدم في الشهر الثاني فإن كان لها تمييز عملت به. أسود وأحمر أيهما الحيض؟ أسود. رقيق وغليظ؟ الغليظ. منتن وغير منتن؟ المنتن. متجمد وغير متجمد؟ غير متجمد. الحيض غير متجمد، فتجلس هذا التمييز. إذا لم يكن لها تمييز بأن كان دمها مستمر على وتيرة واحدة فإنها تجلس عادة غالب النساء 6 أيام أو 7 أيام. تجلس عادة غالب النساء أو غالب النساء الذي في سنه التي في سنه؟ لا، غالب النساء 6 أيام و7. بعضهم يرى أنها ترجع إلى عادة نسائها، لكن ظاهر السنة أنها تجلس عادة غالب النساء. نعم. إلا أنه فيه إلا يعمل إذا كانت عادته هكذا تعمل بها. لا، هذه مبتدأ، نقول لك هذه مبتدأ ما تدري. لو فرضنا أنه ما جاء الحيض الشهر الثاني بقي 3 أشهر ثم جاء الحيض شهر فهو عادة. سليم. فصل. نعم. فصل. وإن استقرت لها عادة فما رأت من الدم فيها فهو حيض، سواء كان كدرة أو سواء كان كدرة أو صفرة أو غيرهما، لما روى مالك عن علقمة عن أمه أن النساء كنا يرسلن بالدرجة فيها الشيء من الصفرة إلى عائشة فتقول لا تصلين حتى ترين القصة البيضة. قال مالك وأحمد هو ماء أبيض يتبع الحيضة، ولأنه دم في زمن العادة أشبه الأسود. نعم واضح. لا يا شيخ مو واضح. كيف تسمح؟ كيف طيب إن استقر لها عادة فما رأت من الدم فيها فهو حيض، سواء كان كدرة أو صفرة أو غيرهما، لما روى مالك عن علقمة عن أمه أن النساء كنا يرسلن بالدرجة فيها الشيء من الصفرة إلى عائشة. درجة شيء من مثل خرقة أو منديل أو شبه ذلك، فيها شيء من الصفرة، فتقول لا تصلين حتى ترين القصة البيضاء. قال مالك وأحمد وماء أبيض يتبع الحيضة، ولأنه دم في زمن العادة أشبه الأسود. هذه القصة البيضاء علامتها أنها إذا احتشت بقطنة فإنها تخرج بقطنة بيضة ما فيها لون من الدم. نعم. شيخ حسن الله إليكم، من ناحية أقصها البيضة هل تكون غير هذا قطعة؟ هي علامة الطهر أنها تحتشي بقطنة وترجع القطنة بيضة ما فيها دم. لكن بعض النساء ما لها قصة بيضة، وبعض النساء تخرج القصة البيضة ليس ماء وإنما قطعة. قطعة؟ ايه يمكن تختلف. اطهر من الخير؟ اي نعم. اقول النساء يختلف في هذا، لكن علامه انه لا يبقى للدم اثر منصور. من شرط؟ لان بعض النساء ما عندها قصه بيضاء. فان تغيرت العاده لم تخلو من 3 أقسام، احدها ان ترى الطهر قبل تمامها فانها تغتسل وتصلي، لأن ابن عباس قال لا يحل لها ما رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل، ولأنها طاهر فتلزمها الصلاة كسائر الطاهرات. وإن عاودها الدم في عادتها ففيه روايتان، إحداهما تتحيض فيه وهي الأولى، لأنه دم واضح. إن تغيرت العادة يعني بزيادة أو نقص أو انتقال من أول الشهر إلى آخر. يقول لم تخلو من 3 أقسام، أحدها أن ترى الطهر قبل تمامها أي قبل تمام العادة، مثل أن يكون عادتها 7 أيام فتطهر ل5 أيام. يقول المؤلف رحمه الله فإنها تغتسل وتصلي، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يحل لها ما رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل، ولأنها طاهر فتلزمها الصلاة كسائر الطاهرات. نعم. وإن صحيح. وإن عاودها الدم في عادتها ففيه روايتان، إحداهما تتحيض فيه وهي الأولى لأنه دم صادف العادة فكان حيضا كالأول، والثانية كالخارج عن العادة وإن عاود، والثانية لا تجلس لا تجلسه لا تجلسه حتى يتكرر لأنه جاء بعد طهر فلم يكن حيضا بغير تكرار كالخارج عن العادة. والصحيح الأول أنه إذا عاد فهو حيض. وإن عاودها بعد العادة وعبر أكثر الحيض فهو استحاضة، وإن لم يعبر ذلك وتكرر فهو حيض، وإلا فلا، لأنه لم يصارف عادة فلا يكون حيضا بغير تكرار. القسم الثاني أن ترى الدم في غير عادتها قبلها أو بعدها مع بقاء عادتها أو طهرها فيها أو في بعضها، فالمذهب أنها لا تجلس ما خرج عن العادة حتى يتكرر، وفي قدره روايتان إحداهما ثلاثا لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك وأقل ذلك ثلاثا، والثانية مرتان لأن العادة مأخوذة من المعاودة وذلك يحصل بمرتين، فعلى هذا تصوم وتصلي فيما خرج عن العادة مرتين أو ثلاثا، فإذا تكرر انتقلت إليه وصارت عادة وأعادت ما صامته من الفرض فيه، لأن تبينا أنها صامته في حيضها. قال الشيخ رحمه الله ويقوى عني أنها تجلس متى رأت دما يمكن أن يكون حيضا، ويقوى عني أنها تجلس متى رأت دما يمكن أن يكون حيضا وافق العادة أو خالفها، لأن عائشة رضي الله عنها قالت لا تعجلي حتى ترين القصة البيضاء، ولم تقيده بالعادة. فظاهر الأخبار تدل على أن النساء كن يعددن فظاهر الأخبار تدل على أن النساء كن يعددن ما رأينه من الدم حيضا من نعم ما يرونه نعم ما يرونه أنا عندي كذلك نعم. فظاهر الأخبار تدل على أن النساء كن يعددن ما يرينه من الدم حيضا من غير افتقاد عادة، ولم ينقل عنهن ذكر العادة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان لها ولا استفصال عنها إلا في التي قالت إني أستحاض فلا أطهر وشبهها من المستحاضات. أما في امرأة يأتي دمها في وقت يمكن أن يكون حيضا ثم تطهر فلا، والظاهر أنهن جرين على العرف في اعتقاد ذلك حيضا ولم يأتي من الشرع تغيره. ولذلك أجلسنا المبتدأ من غير تقدم عادة ورجعنا في أكثر أحكام الحيض إلى العرف، والعرف أن الحيض تتقدم وتتأخر وتزيد وتنقص، وفي اعتبار العادة على هذا الوجه إخلال ببعض المنتقلات عن الحيض بالكلية مع رؤيتها للدم في وقت الحيض على صفته، وهذا لا سبيل إليه. واضح هذا؟ ها؟ واضح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كل الدرس غير واضح؟ القسم الأول واضح ولا غير واضح؟ يعني يقول ثلاث أقسام. القسم الأول أن ترى الطهر قبل تمام العادة فهذا واضح. ماذا تصنع؟ تغتسل وتصلي. مثل أن تكون عادتها ستة أيام ثم تطهر لخمسة أيام. نقول يجب عليها الآن أن تغتسل وتصلي. ولا يمكن أن تقول أن عادتي أكثر من ذلك، لأن يقول الآن الدم انقطع. وماذا تنتظرين؟ إذا عاد إليها في نفس العادة، هذا الذي انقطع قبل تمام العادة عاد إليها في نفس العادة، فهل نجعله حيضا أو لا؟ يقول مؤلف فيه روايتان، والصحيح أنه حيض، صحيح أنه حي. القسم الثاني أن تردم في غير عادتها وهي التي تتقدم أو تتأخر، إذا تقدمت أو تأخرت فما صادف العادة فهو حيث، وما خرج عنها فهو على رأي الفقهاء رحمه الله يجب أن يتكرر 3 مرات حتى يكون عادة، فإن لم يتكرر فليس بحيض. ولهذا يعني إذا نشرح الفصل على الحال، نعم، يعني تردم في غير عادتها قبلها أو بعدها مع بقاء عادتها أو طهرها فيها، يعني أنها تتقدم العادة أو تتأخر ولكن العادة باقية لم تزد ولم تنقص. فالمذهب أنها لا تجلس ما خرج عن العادة حتى يتكرر. مثال ذلك كان عادتها أن تحيض في أول يوم من الشهر 5 أيام، لكنها في الشهر الثاني حاضت في 3 يوم من الشهر وبقت 5 أيام، ما الذي وافق العادة؟ وافق العادة 3 أيام، 3 والرابع والخامس، فتجلس، هذا لأنه صادف العادة، وما زاد عن العادة لا تجلسه حتى يتكرر 3 مرات. هنا يقول في قدر روتان إحداهما 3 والثانية مرتان، المهم أنه لا بد من التكرر. فعلى هذا تصوم وتصلي فيما خرج عن العادة 2 أو 3 حسب ما قال المؤلف، فإذا تكرر انتقلت إليه وصار عادة وأعادت ما صامته من الفرض فيه، لأن تبين أنها صامته في حيضها. قال الشيخ الموفق لا لأن تبين أنها صامته في حيضها قال الشيخ رحمه الله: ويقوى عندي أنها تجلس متى رأت دما يمكن أن يكون حيضا وافق العادة أو خالفها، عندي أو مكررة 2 كرر عندكم، وافق العادة أو خالفها، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: لا تعجل، لا تعجلي حتى لا تعجلي عندكم ولا تعجلنا، تعجلي بالنون ولا بالياء؟ بالياء. اكتب لعله لا تعجلنا حتى توافق ترينا. ها؟ يتوافق ترينا. إيه لا كيف لا صلي؟ ها؟ كيف؟ لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. ها؟ لا لا صحيح. حتى ترين القصة البيضاء ولم تقيده بالعادة، فظاهر الأخبار تدل على النساء كن يعددن ما يرونه يرينه من الدم حيضا من غير انتقاد، من غير افتقاد عادة، ولم ينقل عنهن ذكر العادة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان لها ولا استفسار عنها، إلا في التي قالت: إني أستحاض فلا أطهر، وشبهها من المستحاضات. والصواب ما قاله المؤلف رحمه الله أنها تجلس الدم سواء وافق العادة أم خالفها لأنه حيض. طيب ولا نعم ولا إلا في التي قالت: إن المستحاض فلا أطهر، وشبهها من المستحاضات. أما في امرأة يأتي دمها في وقت يمكن أن يكون حيضا ثم تطهر فلا، يعني وش معنى فلا؟ أي فلا يكون ذلك استحاضة بل هو حيض صحيح. والظاهر أنهن جرين على العرف في اعتقاد ذلك حيضا ولم يأتي من الشرع تغيره. عندكم تغيره ولا تغيره؟ تغيره. اكتب لعلها تغيره. تغيره لعله تغيره عندنا نفتح تغيره. لا عندي تغير. اي تغير يعني. اي نعم. وتغيير أقرب للصواب. تغيير الشيخ المراد به الموفق. اي نعم لكن غريب كان يقول قبل الشيخ. يقول عندنا اسفل هي من عن الراوي عن المؤلف الموفق. يقول هي من الراوي. شو يقول؟ يقول اسفل حاشية أن جملة قال الشيخ رحمه الله هي من الراوي عن المؤلف الموفق. هي إيش؟ هي من الراوي عن المؤلف الموفق. إيه أنا ما عندي عليه تعليق. قال ولذلك أجزنا المبتدأ من غير تقدم عادة ورجعنا في أكثر أحكام الحيض إلى العرف، والعرف أن الحيضة تتقدم وتتأخر وتزيد وتنقص، وفي اعتبار العادة على هذا الوجه إخلال ببعض المتنقلات عن الحيض في الكلية. ها؟ المنتقلات نعم ببعض المنتقلات عن الحيض في الكلية مع رؤية الدم في وقت الحيض على صفته، وهذا لا سبيل إليه. يعني معناه اعتبار العادة على هذا الوجه الذي اختاره مؤلف الذي ضعف مؤلف إخلال ببعض المتنقلات عن الحيض بالكلية مع رؤيتها الدم في وقت الحيض على صفته، وهذا لا سبيل إليه. وخلاصة الكلام الآن أن المذهب إذا تقدمت العادة أو تأخرت فإنها تجلس ما وافق العادة، تجلس ما وافق العادة والباقي تصل. فإذا تكرر ثلاثا صار التغير الأخير عادة. والموافق يرى رحمه الله خلاف ذلك، يرى أنها سواء تقدمت أو تأخرت أو زادت أو نقصت يرى أنه حيض، وقوله هو الصواب بلا شك. نعم. نعم. أي نعم. لا ما يمكن، لأنها الحيض ما يمكن يستمر كل الوقت على المرأة. نعم ولو وجدت هذا يلغى، يلغى، لأن لو اعتبرنا كل الشهر حيض وجاء الشهر الثاني اعتبرنا كل حيض معناه ما صلت، لا بد أن تصلي. نعم نعم صحيح، ولا أنا أشد من إسكال هذه المرأة. والحقيقة إن لو لم يكن من مضار الحبوب إلا تلخبط العادة، تبقى المرأة دائما في دوامة مسكينة، وكذلك المفتون يشكل عليهم هذا الشيء. نعم نعم نعم، هو تغير من هذا الحبوب ما يدرى. القسم الثالث أن ينضم إلى العادة ما يزيدان بمجموعهما على أكثر الحيض، فلا تخلو من حالين: أحدهما أن تكون ذاكرة لعادتها، فإن كانت غير مميزة جلست قدر عادتها واغتسلت بعدها وصلت وصامت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، متفق عليه. وإن كانت مميزة ففيها روايتان: إحداهما تعمل بالعادة لهذا الحديث، والأخرى تعمل بالتمييز، وهو اختيار الخرقي لما تقدم من أدلته. الحال الثاني أن تكون ناسية لعادتها. واضح هذه؟ أقول واضح. نعم. تغير العادة القسم الثالث أن ينضم إلى العادة ما يزيدان بمجموعهما على أكثر الحيض، فإذا زاد على أكثر الحيض صارت إيش؟ صارت مستحاضة، لكنها مستحاضة معتادة، لأنه كان لها عادة بالأول ثم زادت أو نقصت أو تغيرت. إذا كانت مستحاضة وهي معتادة فهل تقدم العادة أو تقدم التمييز؟ المذهب أنها تقدم العادة، تقدم العادة ولا عبرة بالتمييز مع العادة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. فأمرها أن ترجع إلى العادة، ولم يستفصل ولم يفصل، ولأن الرجوع للعادة أضبط، لأن التمييز قد يشكل وقد يتقطع الدم ويكون مرة كذا ومرة كذا، فالرجوع إلى العادة أحسن. إذن فالمستحاضة المعتادة ماذا تصنع؟ ترجع إلى عادتها، سواء كان لها تمييز أو لم يكن لها تمييز. الرواية الثانية أنها ترجع للتمييز، ترجع للتمييز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض أسود يعرف. ولأنه ربما في انتقالها إلى الاستحاضة ربما تتغير العادة، تتقدم أو تتأخر، ولكن كما قلت لكم الأصح أنها ترجع إلى العادة فتجلسها، لأن هذا أضبط وأضمن لها. أما إذا كان تمييز يمكن يوم يكون كذا ويوم يكون كذا يحصل لخبطة. الحال الثاني إيش؟ وهو كذلك، إذا انقطع الدم ولو في العادة تصلي. إلا هي قاعدة واضح. إذا استحاضة امرأة لها عادة، وما هي الاستحاضة؟ أن يتجاوز الدم أكثر الحيض. إذا حصل هذا ولها عادة فإنها ترجع إلى عادتها على قول الراجح، أو إلى التمييز على القول الثاني. واضح. هذا التلخيص، ما عندنا أكثر من هذا. ملخص كذا المستقبل. ها يعني يكتب كتابه الملخص. إيه. والله ما عادي، يمكن إن شاء الله. شيخ. نعم. حسن الله إليك، نظرا إلى اختلاف الشائك في مسألة الحيض. الآن يعني. اختلاف إيش؟ الشائك في مسألة الحيض. اختلاف إيش؟ الاختلاف في مسألة الحيض الآن، حيض النساء. نعم. نظرا لخروج الأدوية والحبوب وما شابه ذلك وكثرة يعني. الاختلاف فيها. نعم. أقول لو أن الإنسان مثلا أفتع المذهب والتزم المذهب. نعم. وقال العهدة على. نعم. الظاهر نقف. زين. سبحانك اللهم. نص قراءة 10 دقائق أسئلة. زين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. منين يا شيخ؟ نعم. أي أقسام؟ القسم الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صفحة 100. قال المصنف رحمه الله تعالى: القسم الثالث ضم إلى العادة ما يزيدان بمجموعهما على أكثر الحيض، فلا تخلو من حالين: أحدهما أن تكون ذاكرة لعادتها، فإن كانت غير مميزة جلست قدر عادتها واغتسلت بعدها وصلت وصامت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. متفق عليه. وإن كانت مميزة ففيها روايتان: إحداهما تعمل بالعادة لهذا الحديث، والأخرى تعمل بالتمييز، وهو اختيار الخرقي لما تقدم من أدلته. الحال الثاني أن تكون ناسية لعادتها، فإن كانت مميزة عملت بتمييزها لأنه دليل لا معارض له، فوجب العمل به كالمبتدأ. وإن لم تكن مميزة فهي على ثلاثة أضرب: إحداهن المتحيض، وهي الناسية لوقتها وعددها، فهذه تتحيض في كل شهر 6 أيام أو 7 على حديث حمنة بنت جحش، ولأنه غالب عادات النساء، فالظاهر أنه حيضها أنها ترد إلى عاد. وقيل فيها الروايات الأربع، ويجعل حيضها من أول كل شهر في أحد الوجهين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحيض في علم الله 6 أيام أو 7 أيام من كل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، ثم اغتسلي وصلي، ثم اغتسلي وصلي 23 يوما. فجعل حيضها من أوله والصلاة، فجعل حيضها من أوله والصلاة في بقيته، والآخر تجلسه بالاجتهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى الاجتهاد في العدد بين 6 و7، فكذلك في الوقت. وإن علمت أن حيضها في وقت من الشهر كالنصف الأول ولم تعلم موضعه كذلك، إلا أن اجتهادها يختص بذلك الوقت دون غيره. الضرب أن تعلم عددها وتنسى وقتها، نحو أن تعلم أن حيضها 5 ولا تعلم ولا نحو أن تعلم أن حيضها 5 ولا تعلم لها وقتا، فهذه تجلس قدر أيامها من أول كل شهر في أحد الوجهين، وفي الآخر تجلسه بالتحري، وإن علمته في وقت من الشهر، مثل أن علمت أن حيضها في العشر الأول من الشهر الأول، مثل أن علمت أن حيضها العشر الأوسط، جلست قدر أيامها من ذلك الوقت دون غيره. الضرب الثالث: ذكرت وقتها ونسى، مثل أن تعلم أن اليوم العاشر من حيضها، ومثل أن تعلم أن اليوم العاشر من حيضها ولا تدري قدره، فحكمها في قدر ما تجلسه حكم المتحيرة. فإن علمته أول حيضها بقية أيامها وإن حيضها جلست الباقي قبله، وإن لم تعلم أوله ولا آخره جلست مما يلي أول الشهر في أحد الوجهين، وفي الآخر تجلس بالتحري. فصل: ومتى ذكرت الناسية؟ أظنكم هذا كله فهم. والمطلوب من النساء أن يعرفن هذا، ومعلوم أن طلبة العلم لا يدركون هذا. نعم، كيف تسمعون؟ معلوم أن طلبة العلم لا يدركون هذا، هذه التفاصيل. والصحيح في هذا كله أن المستحاضة ترجع إلى عادتها إن كان لها عادة، فإن لم يكن لها عادة رجعت إلى التمييز. وقيل تقدم التمييز على العادة، فمن قال فمن أخذ بالأول وهو الرجوع إلى العادة، قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ولم يستفصل، لم يقل هل لك تمييز أو لا، ولأن هذا أريح للمرأة وأقل مشقة، فكان أولى. وأما من قال ترجع للتمييز، فقال: لأن المرأة إذا استحيضت فربما تتغير عادتها، فيلغى الرجوع إليها ويؤخذ بالتمييز. والتمييز أو المميزة هي التي يكون دمها متغيرا أسود وأحمر، ثخين ورقيق، منتن وغير منتن. فالأسود والثخين والمنتن هو الحيض، والأحمر والرقيق والذي لا رائحة له هو الاستحاضة. وذكر بعض الأطباء المتأخرين أن دم الحيض لا يتجمد ودم الاستحاضة يتجمد، فهذا يكون فرقا رابعا. إذن المستحاضة ترجع إلى أي شيء؟ إلى عادتها، على القول الراجح. فإن نسيت عادتها أو لم يكن لها عادة مضطردة أو ما أشبه ذلك فإنها ترجع إلى التمييز. والتمييز علاماته أربع، أربع علاماته أربع: اللون والملمس والرائحة، نعم، والتجمد. فاللون هو أن دم الحيض أسود، والملمس دم الحيض ثخين، والرائحة دم الحيض منتن، والتجمد دم الحيض لا يتجمد إذا خرج. أما ما ذكر المؤلف رحمه الله من هذه التفاصيل فهي ما ليس عليها دليل، ليس عليها دليل. والأمر أيسر من ذلك، لأن اللاتي استحضن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بضع عشرة امرأة يقول ارجع إلى عادك عادتك أو ارجع إلى التمييز، وتعرف النساء وتمشي. لا، نعم، ما في سؤال. ايه سؤال عقب. نعم نعم. فصل: ومتى ذكرت الناسية عادتها رجعت إليها لأنها تركتها للعجز عنها، فإذا زال العجز وجب العمل بها لزوال العارض. فإن كانت مخالفة، فإن كانت مخالفة لما عملت قضت ما صامت من الفرض في مدة العادة، وما تركت من الصلاة والصيام فيما خرج عنها، لأننا تبينا أنها تركتها وهي طاهرة. ولا تصير المرأة، هذا خلاف الصحيح. صحيح أن ما فعلته عن اجتهاد فلا شيء عليه، فكيف نقول لها اجلسي لا تصلين بالأول وأن هذا هو حكم الله، ثم بعد ذلك نقول ارجعي وقضي الصلاة؟ فالصواب أنه لا شيء عليه. كما لو أن الإنسان أطعم عن الصوم ثم عوفي فإنه لا يعيد الصوم، أو أقام من يحج عنه لعجزه عنه ثم عوفي فإنه لا يعيد الحج. نعم. ولا تصير المرأة معتادة حتى تعلم حيضها وطهرها وشهرها ويتكرر، وشهرها هو المدة التي يجتمع لها فيها حيض وطهر. فيه سم؟ فيه ولا فيها؟ فيه. نعم. وشهرها هو المدة التي يجتمع لها فيه حيض وطهر، وأقل ذلك 14 يوما: يوم للحيض وثلاثة عشر للطهر، وغالبه الشهر المعروف لحديث حمنة، ولأنه غالب عادات النساء وأكثره لا حد له، وتثبت العادة بالتمييز كما تثبت بانقطاع الدم. فلو رأت المبتدأة 5 أيام دما أسود ثم أحمر وعبر أكثر الحيض وتكرر ذلك، عبر يعني جاوز، وتكرر ذلك 3 ثم رأت في الرابع دما مبهما كان حيضها أيام الدم الأسود، كان حيضها أيام الدم الأسود لأنه صار عادة لها. والعادة على ضربين: متفقة ومختلفة. كأنك تنقز الفصول. ما عندي. ما عندك فصل؟ لا. فصل وعادة على ضربين. لا ما عندي. لا عندي شيء. عندنا أجل فصل وما ذكرت الناس. هذا عندي فصل. فصل ولا تصل المرأة معتادة. ما عندي. ما عندك؟ ها؟ لا مكتوب. نعم. أي يكتب فصل. مبيض له هذا. يعني عندنا له مكان. أي نعم. فصل: والعادة على ضربين. متفقة، والعادة على ضربين، متفقة ومختلفة، فالمتفقة مثل من تحيض. مقصور يا شيخ. مقصور الصوت. فالمتفقة مثل من تحيض، مثل من تحيض خمسة من كل شهر، والمختلفة مثل من تحيض في شهر ثلاثة، وفي الثاني أربعة، وفي الثالث خمسة، ثم يعود إلى الثلاثة، ثم إلى أربعة على هذا الترتيب، أو في شهر ثلاثة، وفي الثاني خمسة، وفي الثالث أربعة، ثم تعود ثلاثة، فكلما أمكن ضبطه من ذلك فكل ما أمكن. غلط. فكل ما أمكن، كل واحدة. فكل ما أمكن ضبطه من ذلك فهو عادة مستقرة، وما لم يمكن ضبطه نظرت إلى القدر الذي تكرر منه فجعلته عادة، كأنها رأت في شهر ثلاثة، وفي شهر أربعة، وفي شهر خمسة، فالثلاثة حيض لتكررها ثلاثا. كأنها، أظن لعله كأنما أو كما لو رأت. أين من علّه؟ كما لو رأت في شهر ثلاثة، وفي شهر أربعة، وفي شهر خمسة، فالثلاثة حيض لتكررها ثلاثا. فإذا رأت في الرابع ستة فالأربعة حيض لتكررها ثلاثا. فإذا رأت في الخامس سبعة فالخمسة حيض، وعلى هذا ما تكرر فهو حيض، وما لا فلا. باب في التلفيق. إذا رأت يوما دما ويوما طهرا فإنها تغتسل وتصلي في زمن الطهر، لقول ابن عباس لا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل. ثم إن انقطع الدم لخمسة عشر فما دون فجميعه حيض، تغتسل عقيب كل يوم وتصلي في الطهر. وإن عبر الخمسة عشر فهي مستحاضة ترد إلى عادتها، فإن كانت عادتها سبعة متوالية جلست وما وافقها من الدم. جلست ما وافقها؟ نعم. فإن كانت عادتها سبعة متوالية جلست ما وافقها من الدم فيكون حيضها منه ثلاثة أيام أو أربعة. وإن كانت ناسية فأجلسناها. نعم. وإن كانت ناسية فأجلسناها سبعة فكذلك. وإن أجلسناها أقل الحيض جلست يوما وليلة لا غير. وإن كانت مميزة ترى يوما دما أسود ثم ترى نقاء ثم ترى أسود إلى عشرة أيام ثم ترى دما أحمر وعبر، ردت إلى التمييز، فيكون حيضها زمن الدم الأسود دون غيره، ولا فرق بين أن ترى الدم زمنا يمكن أن يكون حيضا كيوم وليلة أو دون ذلك كنصف يوم ونصف ليلة. فإن كان النقاء أقل من ساعة فالظاهر أنه ليس بطهر، لأن الدم يجري تارة وينقطع أخرى. وقد قالت عائشة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. هذا مما اختلف فيه العلماء أيضا، إذا صارت ترى يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر، وعلى هذا تغتسل في الأسبوع سبع مرات، إذا طهرت اغتسلت وصلت، فإذا جاء الحيض امتنعت، فإذا طهرت منه اغتسلت. وقال بعض أهل العلم إن هذا كله حيض، لأن الطهر يوما هذا ليس طهرا، إنما هو يبس أو نشاف، يعتبر كله حيضا، ولا تحيض ولا تغتسل حتى ينقطع مرة واحدة. وقال بعض العلماء فصل كما قال الموفق هنا، إن كان ساعة أو نحوها فهو حيض، فالساعة ليست بطهر، وإن زاد على ذلك فالدم حيض والنقاء طهر. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه حيض، أن الطهر الذي لا يكون انقطاعا بينا فهو حيض، لأن كثيرا من النساء يعني تنشف ما بين طلوع الشمس إلى غروبها أو غروبها إلى طلوعها أو ما أشبه ذلك. وكان بعض السلف إذا سئل عن الحيض قال ارجع إلى امرأتك، لأن النساء أعرف منا بذلك. نعم. وقد ذكرت لكم أن شيخنا رحمه الله روى لنا عن بعض الطلبة أنه عجز عن تصور باب الحيض، فقال لشيخه: يا شيخ، قد أراحنا الله من الحي فأرحنا من أحكامه. نعم، لأنه حقيقة فقهاء رحمهم الله يعني شددوا، ولو رجعتم أيضا لكتب الشافعية لوجدتم أشد وأشد، أظن في شرح المهذب 150 صفحة. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.